الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل صلاته وأتم سلامه على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا في هذه الحلقة العقائدية حديث مهم جدا، وهو مرتبط بمسألة لو استوعبنا هذه الحقيقة وهذه المسألة لما بقيت مشكلة في مسألة الإمامة. نحن نعلم أنه هنالك مدرستان في فهم نظرية الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مدرسة تقول بأن النبي أوكل أمر الخلافة إلى الأمة، والأمة الآن عن طريق الشورى الناقصة أو المنتخبة أو ما شابه ذلك اختارت طريقها في الحياة وحصل ما حصل. ولكن مدرسة أهل البيت، هذه المدرسة تقول المبنى في هذا المقام هو قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لماذا الله عز وجل اختار الأنبياء ولم يترك الأمر للبشر ليختاروا صالحا مثلا نبيا؟ أنه هو الأعلم حيث يجعل رسالته. نقول بهذا المنطق أيضا: الله عز وجل أعلم حيث يجعل وصايته. قلنا مرارا وتكرارا أن حال الأمة أيام النبي وبعد وفاة النبي حال واحد. الأمة هي الأمة، حاجات الأمة هي نفس الحاجات. وبالعكس، رأينا أن بعد النبي، بعد الفتوحات الإسلامية وهجرة الثقافات الكافرة واستحداث مسائل جديدة، انتقال الفلسفة اليونانية، تلاقح الأفكار والحضارات، كل هذه الأمور يحتاج إلى موقف شرعي، إلى إنسان متصل بعالم الغيب يستقي علمه من الله ورسوله. معنى ذلك أنه من الطبيعي أن نعتقد أنه لا بد من وجود وصي مرشح من قبل السماء، وهذا الأمر ليس بدعا في الشريعة الخاتمة. موسى الكليم يغيب عن قومه 40 ليلة ولا يترك أمر الأمة سدى، ويذهب وقال ويقول لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى عليه السلام يغيب في إجازة ربانية للذهاب لتلقي الألواح، وإذا به لا يترك أمر الأمة. نحن في حياتنا اليومية كل إنسان يغيب عن أهله، عن من هو مسؤول عنه. الرئيس يغيب عن مملكته، الوزير يغيب عن وزارته، المسؤول يغيب عن دائرته. هنالك مستخلف، ومن يقوم بهذه الشؤون ممن يختاره المستخلف، لأنه أدرى بمن هو تحت يده. الإنسان عندما يغيب عن أسرته يختار من أقاربه أو أصدقائه أقرب الناس إليه ليكون خليفة له في عائلته. النبي صلى الله عليه وآله يغادر الأمة إلى غير رجعة: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. إذن النبي يغادر الأمة لا كمغادرة موسى 40 ليلة، ولا كمغادرة الإنسان أهله لسياحة قصيرة. يا ترى هل من المعقول أن يترك أمر هذه الأمة سدى وهو يعلم ببذور الاختلاف التي كانت موجودة في أيام حياته؟ نحن نسمع في تاريخ الصحابة والمسلمين أن هنالك صور خلاف بين الصحابة أيام حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصل إلى حد التشاجر، والتأريخ سجل صورا كثيرة من ذلك. النبي يعلم أنه في أمة حديث عهد بالإسلام، ألف بين قلوبهم عن طريق المؤاخاة وعن طريق الوصايا الكثيرة، أوس، خزرج، المهاجرين، الأنصار، اليهود المهزومين، النصارى المتربصين، بقايا فلول المشركين. الجو متوتر، كيف النبي يغيب عن هكذا أمة من دون أن يعين تكليفا لهذه الأمة المرحومة؟ وما قصر صلوات الله وسلامه عليه، حديث الدار وهو في مكة عين هذا الخط، وهو يغتنم فرصة بعد أخرى يغيب عن المدينة ويترك عليا يستخلفه على من في المدينة في تلك الغزوة. علي عليه السلام يتألم لأنه حرم من الجهاد في تلك الغزوة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلق عليه وساما، لعل هذا الوسام أشرف من غزوته، حيث قال أنه بهذا المضمون: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أو أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ولهذا إمامنا الصادق عليه السلام ينادي قائلا: وما نودي بشيء مثل ما نودي بالولاية. النبي ما ترك مناسبة إلا ورسخ هذا الأمر، بلغ به الأمر صلى الله عليه وآله، ألفهم بكساء يماني، بكساء محدد، لئلا يظن أن هنالك غير هؤلاء الخمسة الطيبة. من الأحاديث التي لو درسها المسلمون جميعا في الواقع لما بقي مجال للخلاف أبدا. هذا الحديث أنقل لكم الليلة من مصادر متنوعة، من المصادر في صحيح مسلم الجزء الثالث، عندما يصل إلى هذا الحديث يقول: دخلت مع أبي علي، مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله، فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي منهم 12 خليفة. وثم تكلم بكلام خفي علي، فقلت لأبي: ماذا قال؟ قال: كلهم من قريش. كذلك مسلم في صحيحه في الجزء الثالث أيضا يؤكد على هذه المسألة مرة أخرى بعبارة أخرى. كذلك نلاحظ في صحيح الترمذي الجزء الرابع الباب 46 نفس هذا المضمون. في مسند أحمد كذلك الأمر، ومن الملفت أن في هذا النص نلاحظ أن مسألة الخلافة كان أمرا يشغل بال الكثيرين. قال له رجل لعبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله كم تملك الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألني أحد منذ قدمت العراق قبلك. والغريب أن هذا الصحابي بين ظهراني أهل العراق وهم لم يسألوه هذه المسألة المصيرية. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. مسند أحمد الجزء الأول صفحة 657. المهم، هذه الرواية رويت بطرق متعددة وكثيرة طبعا، وكتب الخاصة مليئة بهذه الروايات. إخواني أخواتي، أقول إذا كان الأمر في كلياته قبلنا بأن الوصاية أمر إلهي لا ينال عهد الظالمين، وأن سنة الأنبياء كان على الاستخلاف كما ذكرنا قصة هارون وموسى، وقلنا أن سنة الأمم والأفراد والفطرة البشرية قائمة على الاستخلاف، والنبي صلى الله عليه وآله من حديث الدار والمنزلة والسفينة والكساء وغير ذلك والغدير يؤكد على هذه المسألة. ثم يتوج هذا الكم من الأدلة بحديث الاثني عشر خليفة. من المسلمين يقدم لنا لائحة بخلفاء بهذا العدد وكلهم من قريش؟ والأهم من ذلك أن لهم سيرة نظيفة منقحة. نحن نعلم أنه هنالك بعد النبي صلى الله عليه وآله أكثر من 40 خليفة، الخلفاء الأربع، ثم بعد ذلك خلفاء بني أمية، معاوية ويزيد ومعاوية ابن يزيد، مروان ابن الحكم، عبد الملك ابن مروان، الوليد ابن عبد الملك، سليمان ابن عبد الملك، عمر ابن عبد العزيز، يزيد ابن عبد الملك، هشام الوليد ويزيد ابن الوليد، وإبراهيم ابن الوليد، ثم مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم. هؤلاء خلفاء بني أمية. ثم ينتقل الأمر إلى خلفاء بني العباس، أولهم السفاح أبو العباس، ثم المنصور، ثم المهدي، الهادي، الرشيد، الأمين، المأمون، المعتصم، الواثق، ثم المتوكل، والمنتصر، المستعين، المعتز، المهتدي، المعتمد، المعتضد أو المكتفي، والمعتذر، القاهر، الراضي، المتقي، المستكفي، وآخرهم المطيع لله. في هذه السلسلة أكثر من 40 خليفة، يا ترى هذا التأريخ مدون، تأريخ الدولتين العباسية والأموية وما وقع فيها، الليالي الحمراء في بغداد وفي الشام وفي مصر، التاريخ مدون. يا ترى هل يمكن أن نقدم من هذه اللائحة الطويلة 12 خليفة يستحقون لقب خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وفي المقابل نرى هنالك من ذرية فاطمة ومن نسل أمير المؤمنين ومن نتاج الحسين الشهيد بكربلاء 12 إمام، حياتهم مدونة، بحار الأنوار للمرحوم المجلسي، مجموعة صغيرة جدا في مقابل الواقع، قرنان ونصف من الزمان نقل عنهم الكثير الكثير من الأحاديث والمواقف. هذه الموسوعة المتجاوزة للمئة مجلد في الواقع انعكاس بسيط لحياة هؤلاء، ولا يختلف مسلمان من أي فرقة على نزاهة هؤلاء. حديثهم الأول يزكي الآخر، الآخر يزكي الأول، ومن الملفت أن كل واحد منهم كان مبتلى بهؤلاء الخلفاء الذين ما قصروا حبسا وتعذيبا وسما. هذا الإمام الكاظم عليه السلام وهارون، هذا الإمام الرضا عليه السلام والمأمون، هذا الإمام الصادق عليه السلام والمنصور، هذا الإمام السجاد وهشام. نلاحظ أن هنالك خطان متعاكسان، هذا خط يمثل خط النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في عالم الحكم، في عالم التفسير، في عالم الحديث، في عالم الفقه، في عالم المواقف الجهادية، وبالمقابل كما ذكرنا لكم بعض الأسماء هنا، لا يمكن أن يقدم الإنسان بعض هذه الأسماء ومنهم من كان له واليا أمثال الحجاج، منهم ما لا يمكن للمسلم أن يقدم بعض هؤلاء الخلفاء كمسلمين أمام الكفار والمشركين. الإنسان يندى جبينه لما حصل من مجازر ومن مفاسد أخلاقية طوال التاريخ مما نسمعه في الدولتين العباسية والأموية. لماذا العدول عن هذا الخط الواضح الذي كرسه النبي صباحا ومساء؟ وهذه النماذج هل من الصدفة في قرنين ونصف إلى 260 من الهجرة أن يأتي 12 إمام أحدهم ابن الآخر بنفس الاتجاه بنفس المضمون؟ التاريخ إلى يومنا هذا لم نعهد في تاريخ الأنبياء ورجال الفكر على طول التاريخ أن يكون هنالك ذرية بعضها وراء بعض يبلغ في قرنين ونصف، هذه الذرية منسجمة في عطائها وفي خطها غير أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. إذن إخواني أخواتي، مراجعة للمسألة العقلية، مسألة الاستخلاف الفطري، مسألة الاستخلاف الأنبيائي، مسألة الاستخلاف النبوي، أحاديث النبي في هذا المجال، وهذا الحديث الذي قرأته لكم من الترمذي ومسلم وأحمد وغيره من الكتب، أنا أظن بأنها تكفي على الأقل لقدح شرارة في العقول ولإيجاد جو من التأمل والتدبر في جو هادئ. نحن لا نريد أن نناظر أو نناقش مناقشة إفحامية، نريد أن نبين الفكرة. الإنسان عندما يتخلى من كل تعصب، من كل خلفيات موروثة، الإنسان عندما يوضع في القبر أو في اللحد، أو عندما ينادى ويقوم من قبره، عندما يقف أمام رب العالمين على الصراط، عندما يقف أمام النبي في تلك المحكمة الكبرى، هل يفيده التذرع بالآباء والأجداد؟ هل يفيده التذرع بالجو العام الذي حكمه؟ عليه أن يقدم دليل لماذا المسلم لا يسائل نفسه الآن قبل أن ينتقل إلى ذلك اليوم الموحش، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن القلب السليم ذلك القلب الذي يرى طريق الهدى واضحا واضحا، والإنسان على نفسه بصيرة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، قيل في تفسير هذه الآية، إلى علمه ممن يأخذه. انظر إلى طعامك الفكري، إلى طعامك العقائدي، من أين تأخذ هذا الطعام، لئلا تقف أمام الله عز وجل وأنت لا حجة لك في ذلك اليوم الذي يقف النبي وآل النبي، في ذلك اليوم الذي يعطى النبي الشفاعة الكبرى، ويقف الإنسان وهو خجل من المصطفى لما ارتكبه من جفاء تجاه ذريته وآله المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، جعلنا من عبادك الصالحين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.